أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ونكس عن السيارة نوع ميغانت من لد غيوك سرين إذا نشوي لندير السيارة من هذا شوفة قارن بالنتجين صراحة تسيك لما يغاني من سمي لد بارك الله فيك ندى يثمى ميغان لكن يكون وعدين ندى إن شاء الله نكمل دروس مع التفسير. أنظر إن شاء الله السي على كل حال نشير درس تفسير نخدم، ولكن غطى سديس دون أنظر إما نخدم جزء تبارك نار تفسير سورة الكهف. السي إن شاء الله نخدم يوم في الوقت ونخدم يوم الدرس فوق شوية موضوع عن التفسير، وهو موضوع عن التوبة. على كل حال يمكن أقلق مسجد التوبة ونهضر إن شاء الله في الموضوعين موضوع التوبة. لشيء السبب يثماني جن خطر بالموضوعين نهضر في اللس وهو موضوع التوبة، يعني الإنسان ذيق الغرب العالمين وذيق الدين وذيق الاتبق الشرعي ويمي غارن التوبة باختصار. وشو بيرد اختلق الموضوعين لأنه أيضنا قلقاوين الأخيرة قس قسنين قولنا الشهورين قولنا تولي أن العباد ستوبن غبريت قالن غبريت ستوبن غرب العالمين ولله الحمد. التوبة ثلاث قوى العباد قالن ولله الحمد ونشتهي ما يتناغي تبشر تصل خير الحاجة العالية من الفرق سوى كان شتهي. ومن بين الأسباب نغل الأمور اللي جعل أن العباد ستوبن أد نذكر أمرين. الأمر مزواره فضل من الله أزينا مقرار ظل فضل رب العالمين أولا وأخيرا تستوبن العباد بلا مماذز وحد بلا سبان حدنا من مذكرة رب العالمين يمن على الناس بالتوبة كل نهار لأن العباد تستوبن فضلا من الله. السبب الثاني ويبير الله ركز في الناس وهو أنه قسمي ديش يا رب العالمين زنزلي قوثنج بقيت لي كثير من الناس يخدمهن الأمرين كثير من الناس يحركهن الأمرين وسيد الحج العالم يسمع لأنه المقصود كان شتي الحكمة من الله عز وجل مدشي على الزلزال مردشي على الابتلاءات مردشي على المصائب مرد ابتلي رب العالمين نقص الفقر نقص الحزن نقص المرض نقص الزلازل الحكمة كان شتي أن نذتب من العباد ولن نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. رب العالمين يتشيع ديك من المصائب بشنتو بشنسق مماننا فتسد زلزلين ولله الحمد شوف غيث رب العالمين الخير وكل فعل الله عز وجل خير. فكثير من الناس رجالا ونساء سم قارون سم زيان انشتي يخدم قارون سم توبن سقمن من سم ولله الحمد. بعض الناس يقلن فهي منارة وفقه نارة وانشتي في الدنيا غوية يكون فهي مارة وفي الدنيا غوية يكون يقلن زلزلة غربية توبن وش هذا علما واللي يسحان اشتنى ولي يسحارة. بعض الناس مرة الظرني ونيتوب وتصن في الله سنين على جنة الزنزليك قلت تظلع الظرني وتتحجب سنين على جنة الزنزليك قلت تحجب ما إلا ما جمال الزنزلان وكثر غرف تظلط ما إلا الزنزلان وكثر غرف تظلط ما تحجبت المعنين قلوبكم كالحجارة أثاني لون النغام يغلطن لأن رب العالمين يفكت زنزلغي ونشتي يواش يفكر بزنزلي يفكت باش نسجم يفكسد باش وين نتظلى غادي تظلى باش تنون حجب لا تحجب باش وين يخدم الله حرام هذه بعد اشتد في كرب العالمين زلزله ماشي في العيب نشتي ماشي في العيب انه السباغي واش تظلى زلزله ماشي في العيب السباغي واش توب زلزله بالعكس هذا الشرف هذا الشرف انك على الاقل ما زلت للحياه تقولي ما زال ولي ويحيى ما زلت لا شويه للحياه ولي وما زلت فيفون لغي الغفله ولكن تسد زلزلات من السبتوبة سجمر ممكن للأسف شديد تصفتي من هذه استهزاء أسن زلزلة المسجدية تشور ما يلوري تشور غنوية ثم المسجدة زلزلة تشو الدقي من قل عيبة الدقي من ماذا جوح لازم هذه تشارة زلزلة لأنه العيبة خلعان أذقن غرب العالمين أذتوبن غرب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام تملاقتك كالعيبة العيبة فستين تنك زلزلة لأنه يكون خلع غرع يا الله نخلع هو المذي وزعم هذا الكرة زعم هذا الرجلة زعم أنه يدلفحل هي طرش أنظر غسيد الرجال غويني قلنا ولش أرجع زمن التاع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يثنى قرض عائشة رضي الله عنها قال كان الناس إذا رأوا الغيم العباد ما ظن كسينا في الوقت يستبشرون الفرح الناس ينتفت الهواء. النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر الغيم يعرف ذلك في وجهه وذمسة بالدال أثني كشم أثني كفر يتسبين مقلق من العبد يقلقا. فتسقسس عائشة رضي الله عنها الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الغيمة استبشروا الناس العباد ما ظهر الناس هنا فرحان بلا هو هذا شو هذه لي كي ما ظهرت الناس هنا تقلقت ليش وقال لها الناس دشر يأمن أن النغي مشي للعذاب رب العالمين نيسو قذغ ديني في العذاب نشتي قوم عاد قوم ثمود مش يستحويش تيهني ورب العالمين ايه أقلغ نقرق القرآن الصيحة كل يهون الصاعقة طوفان من غير الكوارث من غار كنيث ولا كوارث طبيعية كتستروف ناتورال ستييتني بالذات إقوي رب العالمين أقوى مجنان قبل النار. فماشي العيب اللي يجد الإنسان مرة الزلزال ماشي العيب مرة الزلزال الإنسان اللي خلع بل بالعكس ويد الفعل رب العالمين ويد الحالة تكذب وتكذب غمذا ولكن رب العالمين لقد تكذب بالفعلين تكذبين قدر الله لأنه بالمصائب بشكل تلزي سنت رب العالمين ممكن يغيثنا يود الحالة نظرا غران في الزلزالين ممكن يركز في الموضوع يزلزل لأنه الحاجة غطرة نكني وإلا في موضوع التوبة ماشي في زلزلك الإنسان يثنى ممكن شخصيا أكان يخذري إلى أمريني ممكن كنت قارق دروس تعاود غدا يثنى وعلموا الناس بما أربي به نفسي سقرايغ العباد تعلم غسني العباد أين دشو تربي غنكي غيماني وبدأت زيس ماشي تكراوند دوزيام شوى أين يخدم غير عملي ويكون تقارق يثنى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نكي غيما زنزلا يمكي تتوالي أدني غيما تتوالي نكي غيما خذر غيما لأنه توثف تماشي الغالب العباد لن ينم تسمى غيما تمدي جززلا مالا توث قنهار سلقوين سلقفزين يكوث من نعتار خليك من لن ين تسمى لو كان يقدر بالعالم لن مثل مثل نلق تسمى مستفطر يوني فغد قوسو أغافني كزداخل وسنة يقدر الله عز وجل من عايز أم كي خذرن كي ويشتي خذر غيث ما كأنه نموث نوت غرب العالمي الناس ربي يرجعون يا ربي الرغد الدنيا والله الميدان يصلح كغيوث الفرصة أثاني الرياض أي فرشت الشغل خلق كأنه نموث غيث ما انطلب قربين الناس الرغيون وبريد والله من سكمي من النار أثاني الرياض بشغل خلق ثور ويشتي مسعى سندق عند السلف الربيع بن خثيم رحمه الله أحد علماء التابعين الربيع إذا شو قد يخدم أحد العلماء الكبار إغزايون ومدون الخميس كتب حير فيس إغزاكي ومدون شغل نقضى ما ديس حستان في سيتي استضعف ما ديس حستان في سيتي استغفل أبي روح هذيك شمس داخل ودير طبلاطين نشوف لا سماكن بذكر وسيني يا نفسي يا نفس ماذا تشتهي هذي تخطبي من سقرات نفسي شو تتمني أستقر ركعتي يذكر غزل ركعتي وبعد سيني ربي ارجعون سيني يا ربي غيد غدوني من بعد أدي أديك سكسيني مثلا في شيطة أخليك في الضرب في المسترع لأنه غد يسيون هو سنمث أنه غد نقل الزميرة فيك تشيخ ذنقل عمري كمك النموث الرياغ ضرب العالمين يفكير بفرصة ثانية وحقيقة ثانية يفكير ديه ما فرصة لأنه لو كان نروح كنه كل يوني يمكن يختم الله عز وجل دينا ربي قاعد الفشل يتوقت من نهارنا فمثلا رب العالمين يفكير ذي الفرصة نغد إذا الشاهد هو وليه مشيد العين أنه هذه الإقبال في التوبة أن العباد سجمن أن العباد توبن أن العباد قلن غبرت بنزلزلة بالعكس أنشت يدل على أن العباد سعان الخير ولا ونزل إلى قسم شوية كان كسوشات سوحرة كم بشت قلن أما وني قلنا يتم تعد الزلزلة ويعد الإبتلاء وتعد المصيبة وانتان مازال وانتان مازال وين غادي على ما يتم غنو وين قد يتلوك فوليس لأنه ما يلوك سرر الزلزلة مكتحرك على الزلزلة أجحك يتحرك فالقلب ينك أثن كالحجارة أو أشد قسوة أثن مبلط أكثر وبلط خطر بلط تفغن زيس وما ثلاث تفغن قبلط شنو وليك يدي في غزيس وما لازم أقرأ من الخير ولا حتى زيس إذا نشتهي كل بشان علم أن التوبة غيثما مشي للعيب الإنسان أتسيس بين التوبة الحاجة الابتلاء من رب العالمين رب العالمين يثما قال القرآن قرط يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة إن دا المؤمنين توب تتغرر أقل تتغرر بالعالمين التوبة النصوح التوبة النصوح هي ماذا هذا الموضوع التوبة الحقيقية التوبة الصحيحة أنظر أنك تدوين حالة للتوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة التوبة لانه لا من بعد الناس هذيتو من بعد وليت تفرى بزاف اللي عاود هذي ريع اي واشو لانه التوبه يزيس مكتوب والتوبه راه التوبه صحان لازم نعلم كي دوي الحاله تما التوبه كشرع يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا لازم التوبه النصوح انظر لا شو التوبه النصوح توبه حقيقيه توبه الشروط ينس توبه الصفات ينس كل الطريقه ممكن يتوب الانسان كل حاجه ما يتمتى هي وتر القاعده في حياتي كل حاجه سعى المضم في الوينس كل حاجه ولكن وين تقران يفهم وين تقران ولا يعلم الدواء سعى المضم في الواقع اين توريت والله يا لوكان صارت صبوات اللي جوين الدريه صبوات اللي جوين مرات بغيت تصفط الكارت الصدق الكارت يفهمني كي تمشي تسلع اللعب الدريه الحاجه كل الحاجه تسعى الطريقه وصفه التوبه غير نص على الطريقه يبيني تضرب رب العالمين يبيني تي النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الناس بغيت تصوب تتوسي طارق تقول فني غدي وي الحال التوبه يخدم رزيك وتتفر رزيك التوبه اتفر ذا شهر شهرين بالك ناس قاس بالك اقل نار اكثر من بعد تعاود تصرح تاعي غدي يقدر رب العالمين كذلك القران ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لعل الانسان اللي سقسين كثر مال التوبه ولا رب العالمين غادي يفرح زيه ولا رب العالمين نعم إذا قطع المتن ومرت لتغيير العبد وتستوبت أقلك فرحة رب العالمين افرح زيك رب العالمين مع أنه وسترنيتو ماذا زوح قل الملكي سنقصتو ماذا زوح ولكن رب العالمين يتحب ما يظهر العباد قلن غبره يحب التوابين تحب وين يتوب المعنى ينسجمع لأنه لان بعض الناس وهي من قلة الفقه صرتو يتزلر أنا أخذ ما يندير في تنهوض يا تستوفتيا كينين كستهزاي غرس رب العالمين كيما زلغ كالزلغ كني لغن كيما سجمر كنسب يعني وإما كين يبغى أسيخذ من الحاجة العالمي رب العالمين وما يدري أنه ولاش الحاجة مرضي فرح زيك رب العالمين كما رفتوفت وتفلسي فارن كي ناس مرد سجمر كذا علق توب جس سينة فرح رب العالمين يتقارن كي متزلغ عالمي غين اسمها الزلغ الزلغ كني لق الحال كاش من هاتين وزمر طارت زلتك كني لق الحال نهار الأول فظليت روحت تساوين تأيث ما غتبضوت وتتصاليت تسقيمت أي وقالت ظلت فظليت لكني لاق الحال أقربة من فطر أتبضوت تسقثورة زيس الأخطاء وتتسقيمت وتحطت وتقعيضت شوية شوية هذا سجاس العامين كل مرة ما تصلت الدرسة تسقمتي مثل حاجة أتدوت من بعد اسم هذه عدن في لكن سنين أتدورتك يا رصد الفير وستمنطرة بكتير لعبد النيم ستين تظليتي مثل تسقمت ما إذا تراجي تلاميذين يتسجن باش تبغي تظلي مستحيل مكاش من هاتين إذا النغل ما تبغي تتفرح رب العالمين غادي يفرح زيك إليك من التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الإنسان كذلك إذا ما في لبس الشيطان يتمقى الموضوع عن التوبة أزدي بين أنه أنت مثلا الإنسان المفسد مثلا الإنسان الغافل مثلا العاصي مثلا الفاسق بلك ذا الكافر استواء معروفين بعد استزد التوبة أمك نزاي ويزم نرارة لعل رب العالمين يتقبل أرى أمك نذل عيب أمك شوف ذا شو دين رب العالمين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا مش أذنبوا أسرفوا ذا شو المعنى يعني أكني قرن تسترق الذنوب خضمت بالزاف من الذنوب وين المعنى الإسراف لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا تقنط يعني يستارق رحمن رب العالمين ويستارق التوبة أثنين تبغو تخلمت الذنوب لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني اتشار القاعة غلم ذينيس الذنوب أسماء ذينيك بغيت تتوبط وتتوبط رب العالمين كقبل إن الله يغفر الذنوب جميعا ولاش يون الذنب مدام قلك ذي الحي طلبت ربنا كثي عفو وكثي غفرار مستحيل هذا يون الذنب وفعل رب العالمين وكتي مزيك ذن حيث تغفرت لأنه إنسان العباد والله حتى مرة صغيرة الخطبة لأحد الناس غير معروفين بالعلم على كل حال يويد قصة أنه إنسان يخدم يوث المعصية فكأنه جبريل عليه السلام يجاوب سيدا النثيم مستحيل جمك تغفر ربي ثي والعبني طلب ربي يروح غير حج زعمان يطلب ربي سيعفو ذي شو تخدم تخدم يوث الحاجة مقريت فهي وقت غفر ربي مستحيل ما كاش من هذا ما يمكن ما دام قليك ذي الحي طلبت ربي ما كيعفو ولا شيء وان الذنب ذا مقرن فرب العالمين لأنه ما يلك ذي الحاجة وقت غفر ربي وقت ذي الحي نار رب العالمين تي أقديني وقت عفارة وقت قليك استغفرت معنى الحاجة هي مقر فرب العالمين هي غنب الله والله عز وجل هو أكبر. ولاش الحاجة أكثر ريس؟ أي ذنب تخدمتك فتوبت زي استقلت رب العالمين كيعني تقيم زيك ما تويت الشكور وما تدعيت وما تستغفرت أما غتنيتني كي خدمت كي الحوايج تحسي غير ربي ينعفو فهي ما كانش منها. الرحمن رب العالمين توسع كل شيء. ولاش الحاجة توسعتها الرحمن رب العالمين؟ لا تقنطوا من رحمة الله. وسكن لي حالا منك أين تغوط خدمتك مادام مازال كذا الحي، مادام تبغيت تستوبت، مادام نفسك مازالت تدوم وليك مازالت تدوز ما تستغفرت وتستوبت وتسويق راح تزداخل وتنضمط أثنى رب العالمين كي عفو أثنى الرحمن الزوار العذاب تقيم زيك مادام ميت نسعى رب غفور رحيم ده شو انت راجعين ميت ما باش نتوب يعني الإنسان يقيم نوريك وبارع ده شو ذا المعنى المعنى يا إما ماشي مقتنع شبري ذاين توبة يعني غير سوالي ماشي الصلحة أي نقش واللي غسولة الفساد وهي الصلحة تيديو يا إما غير سوالي غنوين نغم نهاري توب وكزمير غير الذنوبين يتوالي أن نخدم خلال الحويش تنديري بس حوين نغم نهاري توبة رب العالمين ويزمير غير الذنوبين وهي الغلط وهي الغلط أوي دين تبغي الذنوب ديدك توبة رب العالمين تسقمت رب العالمين يكيعفو رب العالمين يكيعفو بل النبي صلى الله عليه وسلم دشو الدين نغيثي شوف سبحان الله ويد النبي عليه الصلاة والسلام قد يا أيها الناس توبوا إلى الله توبت رب العالمين فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة قد ويد النبي عليه الصلاة والسلام قد توب رب العالمين نهار أكثر من 70 مرة وقال حديث 100 مرة ميل النبي صلى الله عليه وسلم يحوج رب العالمين يتتبغى الغرس يتحس كمان يسنو يخدم يدي والحالة دي توب في الناس ايش هاد منين يمكن يغنيثنا وليش يوني في عنا الموضوع عن التوبة لأنه لما بعض الناس ما تسن الموضوع عن التوبة أما كنا نشوفي عنا كنا قلق داخل المسجد الأخت المسلمة كسيني كأخلين متحجبة ويعنا الموضوعين خطير وإذا قرن فهمي فما التوبة أنه ذو أنه تظل ركنا غير قلبي تظل نغبي وكان ماشي متحجبة تقلت حجب دو إذا التوبة خطير كل يوم يسعى المستوى يسعى التوبة كل يوم كان يسعى كشارة توبزيس لأنه كتشير أقلك تظلت خلاص تفريط المشكلة نظلت مسألة الصلاة تفريط ولكن العلاقة تستر شوى غير خدمت الريبة غير خدمت المحرمة وهي عليك موضوع التوبة جنشتي فانتوز نفس الشيء أبتني كأقلين تظل إنك أقلين تظل أقلين متحجبة ويعني هذا الموضوع على جدد فرق المسجد الشيخ أضرب دي ويكون تظلار خطير فمالك والتماع أقليك متحجبة والحمد لله ولكن أنت حواج تستوبت في اللازم لعل أحتاج الحجاب أني بدأت للتوبة ما هذه ليوف أنت مطلوب تلسل حجاب تستري مانس ما شاء الله من بعد ذلك شمت غاد حانوس صف تقصير واحد بوث حانوس نسات الشابات صمزيان توين دي الشاب صمزيان صف تقيم نوكم طوار تقصيرون تصاد ورستيف كالحالو في تسين وتسين تقصيرون تصاد طيب مازال تفهم هذا شو الحجاب لان الحجاب ماشي باش تقني كان الحجاب ذا اللباس ذا السلوك رب العالمين امر فانتو تستري منيس وتستر لفعايليس لانه ما يليس الحجاب تدوم ابريد ابريد تخدم السمطه تفسير ابريد ابريد تقصر واحد ذي رقازم فيني غايه ما ماشي تخدمات حجابك نلاق الحال لازم تتوب كون شتيع اكتني كاقلين خدمه الحجاب استرق نعم وانت ما خدمت اللباس ولكن ما زالت فقه ترى معنى الحجاب الصحيح نغيو تتفت الحجاب ولكن ما لا تفق أتخدم ما يقال مكيا جاير وجال بري أتخدم يوانيس وتشبحي مانيس وتخدم ريحة وتفق تشو تسترت وتمسترت وما دازو لأن المقصود قد الحجاب أنه ما لا تعدي تزاه واركز أرقز ويدخ زهارة غرغر ورسولي سعارة الرغبة غرغر أي لا تشبح في ديماني مكي شو المعنى الحجاب فرط الشعر فقط ناكني خدمت بعض النساء تاع الخمار وتسسر والجينيزيه شوف الفايده باش تسترت استرت وما نجح فعليك بالتوبه كما غني عنك موضوع التوبه فباش نعلم اي ثناء ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بنك يا قرين تكتب ربي 70 بردان 100 برنا معناه ولا شيء ونزين غير بينك وي على موضوع التوبه كل يوم الزين كان يلقى شو يخروط خيره يلقى شو اكسوا اذا لازم نعلم ان التوبه يفعنا جميع الناس ماشي وين يقلنق براك نبي صلى الله عليه وسلم قيل الحديث إن يغد إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يقدر بالعالمين يبسط ذات وسيس غالعباد باش التوبه يندوي وين صباح العشاء التوبه يتنسى توقف وين يغلط العشاء صباح يزمر هذا يتوب وين يغلط صباح يزمر يتوب العشاء يعني غتم رب العالمين يسمى الديار التورة التوبه تقيم الزين يعني مرض زرتي ونوري توبه معنى نتسجد بغنى الذي توبه ماشي الفريتي من عنه ولا شيء ونادي ساكنين كبيره التوبه بصح لا شويه من عنه يا خويا فلا الحاجه رب العالمين يقوم يتعفو نار مثلا فلا الحاجه هي على الموت وقبل خطير ما تبغي تتوبط اثن تورى الدين ونسعى ليون نهار سبيسيال التوبه ما كاينش من هذا بعض الناس كاين يبغي التوبه هذا راجيم ما يدس الجمعه باش هذيك الشماضي الزهر خطير بالغلط وهي تبغي تتوبط تورى تتوبط وتتجول ما يدس الجمعه كاين ناس الجمعه عندهم شغل داس غزل خطير ماشي الجمعة بدون لعبة التظليل لعبة بدون تظليل النهار اللي كيشوف على مثلا الغلط نوك كيتمنى تعيش تميدة الجمعة لكن يخدم بعض الناس ديال سيون دا كافري وهادي تستسلم هادي تستسلم هذيك شمغ الاسلام يسلم فالدياسة سيني الشيخ قداس الجمعة باش الجمعة دي بريزونتي الغاشي وما يدريك بالسوا الجمعة غادي مثل يوسد كان إميرنير إميرنير هذي الشهر وهذيك شمغ الاسلام ما تبغيك تتعرف تي الغاشي سيتا تاويلي مثلا صلاة المغرب ذي العيشة ذي الفجر ذي الخميس ذي الجمعة ذي السبت ماشي نامي ذي الجمعة قال الإسلام ونسعى ليون النهار التوبة نغيث الساعة نغيث بالليل والنهار يدقر النبي صلى الله عليه وسلم بل يا أخي احسس مليح الحديثين يقرب لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل في فلات النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يفرح سلع بديس الفرحين يفترض النبي صلى الله عليه وسلم المثل باش نفهم ام كيف فرح زين رب العالمين ان دم يون وركز يفترض المثل يون وركز ويجلس الغم الغم يزيس الماكلين يزيس امانين زيسين يحوجك افنك تلمست من الصحراء زرين الصحراء غادي يكون مستعطر يفقر عنك وما مستعطر واش تدريت اقلك انسان ميت تمط ان دل عبدين غير على كي روحه الغم مني يقيم بمنس ولا شمان ولا شلمكله ولا شاشتي تلاقع شفلو قريس ولا شو ما نزوح مرات سيدي تاقي ما هكي دين ويني قروح من الصحراء مرات يعلم باش بذل القيمة مرات يتوحركت لمسن الصحراء يكن مرات خزرت تهرفت مرات خزرت كذر ملي كل الزحور اللذاتك قريك لك قرح وي لعب لين يروح أسول الغمي ويكل شديد خلاص ويقي النياسة دي مثل حقيقة نطيت بالسؤال ستدم صحر يقيم غيونه مكانك يسأل صفر ويسأل إبغى ذي المثل بنو الدهن وشي تحس لا غير الموت إن ذي الدنس وذي فالغم نزة سيقلط زي ما تصل فرحة إلا تبدأ ذي المثل تخيق لدار الدنيا تحية يوزن غلغم نزة شدة الفرح باش يشكر بالعالمين وتدعو إني صلى اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقلبت يغلط من شدة الفرح رب العالمين وثي حسبها لأنه ذا الفرح يسأل عنك إني يا ربي الشيء ذي المعبود الشيء ذي العبدي إن كيد الإلهين يعني غلط باش يسيني يا ربي أكحمد وكشكر ذي كتشي إذا ربي إنو إن كيد ذي العبديك الضعيف يغلطي قلبي العبدي يقلني فرح بالدرجة العقلي سيروح إن ذي الهضر يقلن ذي الكفر ولكن الضعيم كحسبه لأنه ذي الفرحة في الجنة إن ذا كيد يروح العقل إن ذا رب العالمين ما ذي توب العبدي صغرغورس يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته كثر الفرحة ومذنين يدقل الغمير الرورس يعني هاجم مرات تول تين المسجد مرات صوت طاري كم زوار واتس كشم تدخل المسجد واتس توظف اعلم من واثن ولا شيء شو يتخضمط اكم صفر حط رب العالمين اثن ويثرنتم ماذا زحينك وثرنتم ماذا زحي ويثنك المصلين بالعكس الفرحة بس حس ان ترنيت زح قريز خمس اثن صفر حط رب العالمين والمؤمنين الفرح عندي اكيد قر النبي صلى الله عليه وسلم في انسان يطرح السؤال أمثال الذي توب الإنسان أمثال الذي حق الإنسان توبي نبغى أنتو غنكر أنتو ذيين نون المشكلة وقع عزيز بزاف من العبادة الأولويات ونتسينا العبادة البريوريتي ونتسينا إذا كان حتى في نهاري ولا شيء الإنسان يتعيش بلا الأولويات في الحياة ينس الإنسان يتعيش للفوضى يتعيش كذا نار شيء قدينا قدوني ملاحظ الأولويات في الحياة ينكو ترتيب طارة إيماني وتعيش طارة معيشتك تنظم الحيوانية فيما ترتيب معيشتك أبعوش كل حيواني ترتيبية فيما معيشتك يمكن إذا غنوا ذي الحالة مرتبين من النوم وأولى ذي شو ذي الحالة مرتب ذي ديان النوم أم كارنتو أول شيء الذي تبزيس الإنسان الذي توب من الكفر إلى الإيمان ويتس طلت كفرت نخلت شرط رب العالمين ذويذ الهمي كم زواره الهمي كم زوارات قلت قال الكفر الشرك على الإيمان ذويذ صح بعض الناس اللي تحفظ إنه هو يمون لعب غنية وريت زلار ماشي كان وريت زلار وريت سمنا رأس القرآن وريت سمنا رأس النبي صلى الله عليه وسلم وريت سمنا رأس الإسلام ما رأيك بيها ضريك قال محمد نون القرآن نون يعني الإنسان ذي الكافر وريت سمنا رأسيك رأس ندين بقيت أقبيل المسن بقيت وريت سمنا شتي استهدرت في اللحية شتي استهدرت فيه وضغط في الحجاب ويولي هاك نسقى نفس تاع الدائرة ما تدريش في غيرها من الكورون اللي تاع الدائرة وي التوبة لازم قال الكفر على الإيمان ماشي الكفر يستر ويك شرب بالقام ماشي كنشتي وي من الكفر إلى الإيمان تصد بعض الناس يدينا الشيخ إلا يوانا يتمنى راكبة إن يدي وشو لحم الخنزير بالحرام ويتناقش هذا يدي وشو لحم الخنزير بالحرام وي لازم تناقش أصلا الإسلام ديرس اسمع ذي فهم الإسلام وذي توب وذي السجن وذي ينص القرآن من بعد صل القرآن لا تتقنع ما راك ديني غير كي لحم الخنزير الحرام خاطر يقدر بالعالمين كذا انت اللي تسمى راه اصلا سوال رب العالمين اذا المشكلة ماشي تسيب لازم التوبه يسوي بين الزوال من الكفر الى الايمان ادوس غادي تدرغ بالكفر غير الايمان اذا اول شيء الانسان ما راضي راجع ايمانيس انسان يبغى ان يتوب هذه التوبه من الكفر نعم من الشرك الى الايمان لازم تسقط اولا بالعبد المؤمن أتمنت الدينية أتمنت القرآن أتمنت رب العالمين أتمنت النبي صلى الله عليه وسلم أتمنت العلم الشرعي سيد أول خطوة ماشي أنك تشي أصلا أتمنت ثم ذا زحوة وتتسقصيت ويكيد زلا إيه واش يتخدم مكان إيه واش يتعد المكان واش تير الحراء وتناقش عرفتي كي تشي أصلا تولد الإيمان للمشكلين تشي سقسين آمي كثيرا على ذمنا تفهمي دا شو ديوي الحالة ذمنا يعني أول خطوة من الكفر والإيمان ماذا الإنسان خلاص يؤمن يكشم الدين أسلمنا خلاص لين يكشم الدين يستعرف زيز أساس الخطوة النقطة هي الكبائر التوبة من الكبائر للكبائر الصح ولا غور كتشي يعني هضر غدوين يبغى نظر ربين تنفسي ديس في التوبة كني لقلحة قاعد غيماني وبالشرك غالإيمان قاعد غيماني وبالكفر غالإيمان تولى نقلق الكبائر ما إلا ما زال يتم نقصي ما قولايا ما إلا ما زال يتم نقصي عبد الرحمن ما زال قال لي سعيد مشكلة واحدة الكفر بالإيمان لازم الصبر إيماني وكالشركين لأنه الشرك يتقبل في الإيمان الشرك المعنى يصدر الكفر التوبة قبل جنشتا من بعد التوبة قد الكبائر ليش مثل الكبائر يتم كبائر معروفة الربا الزنا السرقة الكذب في هيك القتل النفس في هيك الكبائر حويش تنقراني وزينا القران زيس معلومة لان بعض الامور خفنت في العيبة ولكن زينا القران زيس معلومة الا وين راسين الزنا كدين الزنا في جوز ولاش معلومة من دين بالضرورة علمنيك للعيبة انها من الكبائر لازم التوبة غنشتي نكثورها غسي توبة غدي تزلانا اذب ذوق الكبائر غير قاد جاهل غد حارب غثان بسيتي وسدم غسلاحي في نفسيتين باش هذيك الصغر الكبائر باش هيك ناخذ من بعض الناس يدفكر مثل يعني باش تفهم أكدي أسدي ويثقر عنك الشراب كفوسيس وديسي فين الشيخ العارق خذ مغيوث الحاجة لاش بتخذ متكي كيني بعد رمضان وزم غارة 6 أيام من شوال والعارب يغى زم غارة يفوثي الحال العارب دمه يا أخي كتش المشكلة يك مشي 6 أيام من شوال مشكلة يتثقر عنك نقل انفوسي أقلك شارب خمر أقلك تسوط الخمر أقلك خدمت كبيرة من الكبائر ماشي المستحبي للمشكلة ينك المستحبي سعى القيماس ونسر خسارك القيمة السنة النبي صلى الله عليه وسلم مصحق الحقيقة تثير الأولويات البريوريتي أخليك شارب خمر لازم تحبس الخمر أخليك الزاني لازم تحبس الزنا أخليك ذناك لازم تحبس سكرتا وسكرتا يسمى موضوع المقرى مشيت سكرتا كان دخل من نسقر كيريك قريش وديك شمغوخة مديك حتاجي الخدمين فخدمة تفكى في الخمسة في الخمسة مش هتفقط في 4 ونص أديسي هناك يفاسي ندشي تفقط أليس أصدو سيف فر الخدمات بدوك 8 أخف 9 ساعة دفغة تورس دفغة المكتب إينك مش الدسة بعض الناس نكشم أغرص نقل المكتب في 9 نتلح قد 4 عيكا نكشم أغرص إنك يفتح يرزق سلاحك ثم ما كان نديرونجي ويا ثاني تسكر ذنك يا روية يوكر 4 ساعة قل حقن الشعب قل حقن الدولة يفتح يرزق ديرونجيك وسيغاك دوخامي وسيغاك دقل وقت من الخدمة بل كثر من الوقت الخدمة وساق في 9 و4 كتشيت بدوك في 9 أقلين 4 ساعين و4 ساعين تفكاد الدولة ماشي ضربة ساعين كتشي كان يسير غير دوخامي كتشي انتي بتاع يا رزاق ديرونجي فيا تيتو كارطانيتنا اتطوب تكنشتاع ماشي كنا سقارنا تتحفوت الحوايج تنطنيني قلنا انتي القراني نقدين دارن ولكن تولا غير كتشي تمزياني كيف تتحفوت الحوايج تمزياني اتقلقت فلاسن وكتشي الكوارث اشتاي لها انت تنقل بالحسابي انت تنقل كتابي ابدو تقل كبائر هديهن تكسيهن ابدو كس الخمر كس الزينه كس مخالطه الفتيات اكس الحوايج تايت مقرانين اكس هلاك نولون يقلل من الكبائر وعرمت من جماعه تفولي اكس هلاك نتولين نلطفت الانسان بياس الشيخ بهضر في السواك مثلا والسواك سنه عظيمه سعى القيمه تمقران بصح الى قن فهم انه فرق مرض نهضر فيه في الحاجه كل حاجه كبيره مقران بصح مرض نهضر الحاجه وحيد الحاجه في الليل تكثر نطيط ابياس السواك بفوسيس رشواق الجيبس السواك كيد السنة بصح حتى ماشي الوالي ثاني إذا نزقومي كضر شواني غير تقرا حتى ماني كديس الشيخ بغاية تهضر الأحاديث السواك إن كيقلين وخدم غير السواك ندمر حاجة العالية كي جزي ربي صلى الخير حاجة ما شاء الله السواك السنة النبي صلى الله عليه وسلم يسعى القيمة وقال غير نكف زيت بصح حتى شي ولا قال حقي رشواني قلنج الجيبي كرا تكسر ذا فوس نقال دي فاس نصغر شوامين الكبائر غير تقصد سيد الأولوية ودني غير السواك بالعالي ذيريك بالعالي ولكن كتشيت ولا الهميك يويد الحالة تصغر غوري ويتيني تتسقسيت وكيف تشروت وكيف تتوقر حتى في الرشوة في الكبائر أكيد يويد الحالة ما نخدم أما ما لن تسجل الكبائر ولن تهيس الأمور النطنية لن العبادة غير ويغيث ما التوبين وكثن فعالة كني لقل حال مقالة وقبل لنا ولكن كثن فعالة بعد مدة عوقة تقلط لأنه ما زالي إلا لا شك يجبذن قارن دايثنا سكن دل مثل العلماء طمتوغ مرات خمتة زربي أتنشفد قبل بعد سلسة زربي تكشف كتشي نشفد شوف غدا الكبائر سلسة زربي من الإيمان السلسة سيطارة زربي تكشف الكنيس لأنه الكبائر الكنيس في المزبلة أقلك الإيمانيات تسوسخت الكبائرين فالإنسان ماذا ينظم إيمانيس للتوبة ما لا تدفر الكبائرين أدي قدم بعض الصغائر هذه بذلك تزيير إيمانيس للصغائر ورب العالمين قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم شوف الفضل رب العالمين يعاون غيث من كل شيء إن دمي لا تجتنب من الكبائر الصغائر يعاون رب العالمين زيس أخم تعفو غاس احيانا بلا ما يتوب الانسان لانه مرض زلط يا تزلط زلط يا رسم تعفو رب العالمين الذنوب انت الذنوب يعفو اعفو الصغائر بشرط هذه نفس عطر رغم الكبائر يعني لعب غيثنا تجاهدني ما نسق الكبائر يتكسيهم ولا شهور سعاد غاس هذه غليق الصغائر ماشي متعمد تسمى تغويت نفسيتي يغليق الصغيره من الصغائر الى طبيعة المن والا ذا شو تمحو مرض يزوميتك الصغائر أي مرض يزال ما تتوضى ما تتوضى أمن أني تاوين دي لسن الصغائر تروح أمن أني تاوين دي لسن الصغائر سيئة ما بيروح الإنسان سترتيبا بس شوف أخدم الصغائر واطمع غربين أي تمتع كويت تكفر ونكس عراق انطرنا الكبائر الأي نتنطبق على فلاه لأن ذوي الشر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ما تجتنب من الكبائر نكفر عنكم سيئاتكم في مزيان إذا لازم يتمك التوبة نروح كي ماشي في العبادة يعني وانت كارني تسدي حاسب المانيس في الذنوبينس نخدم في كارنيني كريديين نخدم كارنيني التجارة نخدم كارنيني كل حاجة حتى لعب ما بيع الطمغة يخدم تكارنيت من هرد دي عرات شرد دي قطو من غير ما نحاسب المانيس نخدم هرد تكارنيت سيدي نخدم أخذ مثكر نيت زار حسب ماني في نكية ذي العبد الزيين غي ذوية ذوية ذوية ذوية من الكبائر لازم أذب ذوغي لقانت تكوشير لقانت تويكسنت حسب ماني كسيهنت حاجة عاجلة تعجل أمو القزم تمطوف لخلى الدار نفس الشيء قوانت الكبائر بركة نوتا والتما غنوك ميختك من الموضوعية يعني غيك من الله إنسان ذي حسب ماني يونيك دي قرد شو السعيد للذنوب تشيل أمير نفسك لكش هذا حسب إيمانك الإنسان هذا يزرق هذا شو إيقلان ذلك بائرة تنزيس هذا حوث أذي مثيث ما غم كيران تكس أم بعد ذلك قيم الجهاد واحد الصغائر وإن يتوسه ذلك ما فقص ذلك بائرة كل المشكلة أن أطلاق ذلك بائرة يثنى أثنى ذلك بائرة ينغن المجتمع الرشوي يتوكر طاني الربا الزنا التبرج في أي شيء غمك نقل أنت ذو ماذا زوح ملك ديني ونتسكر لكن نوري خليمو ماذا جوح مادام ونتنو غارة الغرنصة أولي كيف كيف ونتنو غن القتل شرب الخمر للربا يفيك ذي الكبائر نفس الشيء لأن العباد تقارن لأن العباد يقزلون العباد يقزلون ذي الكبائر الشقل الكبيرة وين الدفرنك تسبرناه وين الدوين الموسيس زي سيدا من كيف كيف تين ذي الكبيرة ذي ذي الكبيرة ذا شو تنوين درجات عند الله بس حتى إذا عند الكبيرة يا أخي لازم تحضر كما نحن الكبائر يعني بعد الدقة الإنسان الصغائر سيد المنهج يسوع شريس الجميع إنسان يمان إنسان شروط التوبة باش تسيد توبينك مقبولة من ناد الإنسان ذي رخص ترقيبين ولكن توبينك كم كدوي الحالة تسع الشروط ذكرنا العلماء الشروط أول شرط يا أخي باش تسيد توبينك مقبولة الإخلاص يعني لشو السباغي جنتوبة سجمري مني ذو ذمر بالعالم غير الجنة غير الزرغو ذمر بالعالم من الجنة فقج على بالعالم من الجنة يعني لازم ذي توبة خالصا لله ماشي توبة مثلا لغو تزلى غير القلق تزلى خطر خدم غيون ومعلم إني دا معلمي مو تزلى طريق تسوي غير هذا خدم القلق تزلى لاني معلمناك أيوة لله الحمد للعباد ما شاء الله إن الدين كنت سوي غير خدمة دموني تزلى إبغى هذي خدم أذفر ضخ لسا تزلى حاجة العالي الدعوة ثيني الحاجة العالي بالصح دا شو ذي الفرق نعم مثلا تمتطق لو تخدم الحجاب هذي سيونة تخطب هذي شرط ثلاثة سنين كما فبايتا كما غر إذا ما تخدم الحجاب وتخدم الحجاب يا هل فاني توقبلنا وتوقبلنا إلا ان دي توقبلنا إلا ان دي توقبلنا أنك تعلم تجمع ولا تخدم في وذم ربنا تخدم في وذم العبدين أتزرط لو كان العبدين نضي روح هل تقيم في الشغل منين راه تسجد يعني تمتطق بسيس دون خطب شرط أصد الحجاب تخدم الحجاب الخطب يقدر بين الموت يقدر بين دم يجات يروح مثل جثم تطيل الحجر المعنى إنسان خدمت لله أرجز يدب سنة كذا سبع إن هاتي دغوين العالية وغرّي بصح خدمتي وذمرضي بدليل أنه يروح مثل تقيم الحجر وهي الحاجة العالية ما يلا يروح ونخطب يتكسط أعلم أنه خدمت ماشي لي وجهي لا خدمتي ونخطب أثاني يروح تكسط كيف كيف مثال كيف كيف أرجز يخدم من غيول الناس إن كيموت زلا طرق قبل غلط أخذ يقلد زلا أسماء ذي روحوا مع المين ناقش شيء في ضد الخدمة فروح تنضم ما ما تقنت في زلا معنا لا مع المين إلا السبعة وريك دبري ماشي زلاتي وذميس ما إلا أكن كان ذي روحوا مع المين شخص حرص تزلي ويدري لأنه خدم في وذم معي وإذا الفرق إلا العبد الثاني السبعة باش هذاك يضرب العالمي العبدي باش تعلم ماشي وذمي سي تخدم اسماء غير روح العبدي ولا تكمل تخدم الصلاح انينا خاطر ما تكمل تخدم طص المعاني شويه يوليه توريك دغري تكمل بصح ماشي نسيت فروجه تعبد رب العالم ما الا انت غير روحك كان شتا صراحه معنى انت تراجيت اذا اول شيء هو الاخلاص لازم التوبه ينك تلي لله عز وجل من بعد سبين ما يهمش لا شو تسبع زنزلاغي قوثان ناخذ لاكسيدوني تاع اللاطنا اين يبغي لي لأنه لان بعض الناس أكنس قارن سعداني وجنوين الظنيوني توب تقلقهم فلان تي الله عارف توب على غلامي ذاني تجا فلان اختبتهم بعد الجد شوكني توب إيه هات توب لشو تنوين سالإبتلاء هات توب من العباد حقيقة نعم والله عارف لان دلك سيدوني قعل أن بعد يمنع باش يقلي تظل أنعمه ويزيس الخير في كيس ضرب العالمين لاكسيدون سي الحادثة يغين دل من الناس اللي كانت ترموذة أرجو ذا التوبة إيك تشيها وين إيك هدران إيك تعليقن إيك تكومونتين كي تشيها لا شارك ديرن تتزلزل تقوم تتقلط فترايك لاكسيدون تقوم تتقلط يتراغي في العجب أي قنف ذنزيك وتعليمت فمشي ذا العيبة نشتي السبا ما يهمش لا شو ذا السبا باش تقلط توبة المهمة تلي لله نغض الزلزلة نغض الابتلاء اي شيء يفكر بالعالمين يجيك تخممت ان شتورين كي شي عيد ربي الحاجه الحمد لله من عزيزنا ثلاغي لقد توبغ لله عز وجل اول شرط دوي بالاخلاص يثني الشرط الثاني لقنت بعيد ما مليح الشروطين لانه ميزك اللي فيهم الشروطين التوبه يعني كثر ساركني لقى الحلم طبلة خصوصيون وطرنافسي طبلة يمين الصاص فلسة للعب الشرط الثاني بعد الاخلاص الندم لازم تنضم طويني قاعد عند الجاهليه الى قالت فرحت سويني السعدات لانه لان بعض الناس توبن سعدان بالحوايج تنديري بالجاهليه ينزل وان كان هذه هي جاهليه خاصه لان الجاهليه العامه تتورفع بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعض العباد تعيش في الجاهليه الوقت السنهني فاتصفط كاين الفيتان طون البون فيو طون كاين كيزيك اللي على الغكا اللي خسوير على الغكرا خدمه الربا ورجعوا ما دازوا اتزر تنكي اللي غتزر لا قدرت تحكو تنشتي لانه ما تحكو تنشتي تفخرت سلباسيني كي كاع وجد الدليل انه في الدين طرا وين يندم من اي فما راه تسمحي كاين باش يقول لي تزويق ولا ماشي تستحي يتندم معايا لو كانت تدي القاعه ديك شم شفتها فلان مثل الصوت اعوذ بالله وتسمح فيا بارك الله فيك صافي غطي في الحال ماشي كدير قال زريت شحال تقرعتيني اللي خصغلاي زريت كذا زريت كذا كنخدم من بعض الناس هذيك قيم القاعده ودي حكوا ذا الرجله وي غير تما التوبين ستن زيس الخلل لانه الاندمار فوين قعد وي غير ما كنزو لا شي تجان لو كان يزمر هذيك الغرز دفي لو كان يعاودها لقات النمط لقات شوي قرحت لقات الثلوث الطيب الى كل ما لد اسمك فيون الماضي انك اتتممنيت لو كان زمرت تقلت غزت في راه تصلحت اتنضمت فويني قعدان ماش استنيت نكيمي الليغ نكيمي الليغ نكيمي الليغ وهي الدليل على انه تنضم ترى على انه واش توبت في راه بالك بيني قلنا بيني قلنا كان سي بروسيس توبت ماشي توبت عن قناعه بيني فوتيك زماني خطير لازم تبين تنف انضمت سوا قرحت فويني قعدان وبعض الناس من الاخطاء التنين من امر ايضا يعني بنبه ليه مفجهتي بعض الناس ما رزمني ونيتوب الا نقرني راع ومن بعد يتوب يسقم غير ذلك وثفني يسقمي مانيس قلت قمرة قال نشوف فلان يقلب البيستا فلانا اما كنور شفاره مشي قال زيت نعم نسي كتن كوي شفاره مشي قال زيت اخي قروي ثورا يسها مشي قال زيت طبعا اذا قد سوتن كيف اللي تزيت اذا قد نضمت فيني قال نزيت سي قال يقلب فلان غير البيستا ولا يلعبيت يتزلى يلعبيت سوق ندور يلعبيت سو شمال يلعبيت الفجر يلعب حقيقة ما يلي لعبي تتني لعبي تجوز في الناس تلعب لأنه يذويذ الأمر الشرع يويذ الحالة ذيوث الإنسان في هذه هو الماضي كني ويخير الشياطين الإنسان به رب العالمين ليه الشغل نسان أزران يوان كان إلاك تجمع تنزليش بريمانيه ويتورى زيك إلا ما كان إلا إيه إلا ما كان ثورا من الله عز وجل عليه بالتوبة ونحذر العباد سواء العباد يقول لنا استقمنا لا حتى ما فيك استقمنا كذا لان بعض الناس كتظل عند يتمثلنا وغير ذلك ابقينا كذا هضروا فيهم سينا شفت اسمك اللي تخدمتها كذا وكا شفتك يعني اش تجبد انت قديمي ودي والحالة يا ما نشتي ودي والحالة تسمك تيتي ما كاين الا قرحي لانه ما يتوب التوبه النصوحه غنشتي قرحي لعله ما ديكش من العشاء وخميس هذيك شمس الدون الزورين يتسروا ما رديش تسمك تيتي شو تخدم شفت تسمك تيتي تسمك تيتي تلقى شفت ملي تخدمتها كذا وكا شفت ملي تخدمتها كذا وكا يتوب الى الله خلاص امسح رب العالمين يمسح الذنوب سكتي مازال تجبد الطب ديوال حاليه ما غنشتي والمصطلح اللي قال العباد يقلب البيستا هو اللي قال المصطلح في الحقيقه يسعى اصل بالشرع فعلمك صلاه الاستسقاء انه من بين الذنوب من بين الامور اللي تجرب العالمين ولاش الهواء الذنوب النوم فما ننزل صلاه الاستسقاء من السنه أن الإمام الذي قلب الرداء إنس أبي دينس في قلب ويمتفق في الله أما الناس مختلف هل العباد دعنا في قلبنا الإمام فقط وهي مسألة خلافية ولكن تفق أن الإمام يحول رداءه يعني الذي قلب الرداء إنس إيه قال من العلماء كأنها إشارة إلى أنه يا ربي أقلق نستغفر نبدل البطن النغ نقلب البطن النغ أن نقلب احتضر الظاهر النغ توب في النغ أقلق نسجم فثي يستيتي ونقلب البستة ما يلاث بغيت السديد إيه أثني يقلب البستة فنحول رداءه أثني توه إلا وذميس غرغوريك تولي قلب وذميس في الله يقلب البستة ينسي توه يستقمي ما نسي فلازم يثمع إذن يرد الشرط الثاني الندم لازم ذي ندم الإنسان ويتفخر رع لأنه لعل لنبع الناس رب العالمين من نتفلس في التوبة بثمزي ولي جربارا مثلا في المعاصي ويطنيني توبة كشوية جرب في المعاصي ما رد قيمة ما أستطاع تستقط في سويغا يا الشراب الماركة كذا وي كذا فنفسي هنوية في تتحدث أنه هذه تجرب لأنه الحاجة تزررع أبي بغو بلكة تجرب أتيت لك شيء السبين باش هذه عرض أنت أبي غير فلازم الإنسان يتمع مكتوبا أبي ندم فوين قعدة ودي سمك فيال العيبة نسيقات شفي تنكي ظليت شفي تنكي ظليت خدمت وي ثوراني اللي خدمها كذا وكذا ولي لعب أختك إيه لعبت ثوراني دويد الشرع الى قد تلعب كثيرا خطرين قاعدين بالجاهليه فينا ثلاثة نسجم هذه جاهلين نسوى ذي ندم ويد الشرط الثاني ما يتم الشرط الثالث الاقلاع عن المعصيه فورا يعني اللي ما يبغى يتوب قيوت الحاجه لازم الحاجة أن تحبسي ميري مير لازم العربية يخدمها لك نقارن السورسين التوبين ويتأخر على التوبة. قارن العلماء تأجيل التوبة ذنب يحتاج إلى توبة. يعني هذا في غير المثال باش نفهم. إنسان يسعى مخمرة في زي الخمر يبغى يتوب خلاص يتوقع من على الحرام يعني مثلا يرويك يبغى يتوب أكيد إنك خلاص مقتنع على الحرام ألحب صغر الخمرين ولكن أبكي من الغلصة كي يتزنزغ كم بعد دايما لو كان ذي قدر الله عز وجل أتمت بعد أيام إزمة الحالة المفتعين ذا الله عز وجل وكتش مزالك زنو زيت الخمر إيوا شو لأنه ماذا التوبت لازم يمير يميرة بلعة قراجيك وترزد كلش لازم يميرني التوبة ما التوبت لازم يميرني تأجيلان التوبة وإنها لأجلان التوبة وسيت وحسابا لك النهار يعني في المثال إنك السيب إغاد التوبة في مثل حاجة وقدين يخسمان الناطن باش أتخلنا ويتوحسب أغرب العالمين توب غا السيد هذا يتوحسب نهار نيجيشال الحبس حقيقة ماشي نهار نيجيشال الديسيدير نهار نيجيشال الخدمة إذ توبة وكان ذي قدر الله عز وجل قلسة عن ميدا السنين قشنو إنو يراكني أذنثر أذنثر ممكن مزيد التوب غا كينين كاس الجمعة الظلة انتقل أغد السبت السبت الميد الجمعة غاية ما تعبتش حال زنزلاتي زمانة دي وزن وحقيقة نشحال كاثن ماشي حال زمانة دي وزن يوزي زن زمانة كثاوي أشحال ابتلاء هذه الشيء يا ربي أشحال حوادث من السيارة أشحال اكتمتات من العيبة وهي بالسرطان إذا سجمعها هذه تدون مراح شيء الذي مثل روح السبيطار روح ظل إذا فيش من اكتمتات وينوى نوى ناس هذا مثل ونوى نرى إيو نوري نوى غادي مثل إيثما إذا تدسيدي تتظل تدسيدي تتتوفت ثورة لا شيء تصريت موعظة بحالكي تبغي تتتوفت ثورة لا تروح تأخر ما تدوشت وتتظلت ما يدقنك على جنوبة نقلت على الكفر نار ثورة مباشرة نتصر جرى غزك لا على تمثز كسر وحويدس الحق على الفجر ثورة أتفرط السيد خدم تريبة خدم ترشوة ثورة أتفرط السيد خدم تليفوني إلى عبليني واحد يد خدم ترشوة نغير أصليت أثنى السماعة أثنى الفريق وشتورة ثورة ماشي مدز كسر إنه قدير أتعيش تمدزك أول ما تجد تسمى لتسدون الكريثة لازم شرط ثالث الإقلاع فورا إمير إمير الصحابة غير يتملن خدم كل شيء بس الفور أسمي تنزل دائما إثناء آية الحجاب النساء يثثن أرجو درد خطق الحجاب الشريك تشتت نصن تينيكس عن الحجاب غطورة الشريك استفكي فايت المهم إمير إمير وكان المفرز كصبح تنزل الآية ثورة إن تيد النبي صلى الله عليه وسلم أرجو تزكيان على دخل مغال الحجاب وكان المفرز كصبح أتسوح سبغ متبرجة أتسوح سبغ متبرجة خضمت الدنيا تحط خضم ترى تجيت بغير سبب لو كان إلا السبب يجي من عن نعم وليش سبب لأنه تدن ذكرك الآخرين في القصة ذي السبب تأخيرك هي غاز ماشي تأخير هذا مبين الفرق ولكن الشاهد ده شنو بغضني لي أنه الإنسان يثنى ما يبغى يقرر يديسيدي يقتنع هذه توبك الحاجة أنا غادي توب ككل توبة عامة توبة خاصة لازم الإقلاع عن الذنب فورا ونزيت مثل حاجة في الحرام مقتنع بالحرام سورة ها تروح تكسطت والسجارة ما استنيت الميكفوك الستوكيين غالا ميدين تراكبان غالا ميدين بس كسا جديد نغل يكيك ذا الشيطان يقلع بنس الغاشي ذا الشيطان يقلع بنس الغاشي يمكن غوص كسا جديد هذا بذوخ تظليه غوص كسا جديد واخد مالسوس كسا جديد رب العالمين ولا حدس كسا جديد نغ شهرين نغ شهرين رب العالمين يكي حسب سلحياتين لو كان قديش يعملك الموت ثورة ذي قبض الروحي كي حسب ثورة كي حسب هذا سواز كان في صدتك إذن الإقلاع عن المعصية فورا إما لا تحسب صدتك تيش فرص التوبة شرط الآخر هنا العزم على عدم العودة إليه في المستقبل ثورة غد توبة أسق مغيماني الحبس غين ديرها والعزم يعني وادخل مغلبالي وانو غزات وتعود غلط قلق وانشتين ذي العزم كان متعاهد الثاني بسيتي ونغى العهد غرب العالم يتعود غلط قلق وانشتين وخدم غلق البالي وانشتين سيبريوديك مرحلي أنه بيزمنس كان تورا توبا فتين وبعد ذي شيء نواس العاود غلط قلق غرغوص وإذا الخطأ جزان انشتين كإنسان مثلا يحبس شرب الخمر في نذين يحبس شرب الخمر يقنس جامل يتسلخ ولكن يخدم البالي يستدد يوثن تمغارة تمغارة ميس عميس أسمني إلى قائد السوغين سنوحي الأحباب وغير ذلك ثم يخدم قلبالي سنو ما يوسد نهار النير أنه غادي السوق فويني مثلا يتوب في الخمر بصح مازال يخدم قال بالي سنو ديال سيون هو سالي السوق لا يون مس عمير لا يون خالي لا يون وحيد الدين وليك فرنسا ويني السوق تروح للكابانو الى قكيله تفاصيل يغيك معليش هاد السوق ديال سويت سانكات كون بعد الدين خطير ما تخدمت قال بالي كانو التوب بصح غزات اتخدم على الحاجه هي بالخمر ناض اي شيء ويولي جزاء أثن توبيه لو كان يقدر بالعالم نص مستقر نهار نهارية إذا ما الحالات مستكشي ما زالك تكتب عند الله خضمة الكبيرة عيدا بالله لازم العزم أدي عزمي ولا اللي تقل لا غرص تخم تقلب عليه أنه تعود ترى تخم تغل حاجة والدليل ألك دي بين أنه نضصح خضمة تقلب عليه وتقل ترى غد حاجة أنه ما إلا بالحاجة إجزم أنه تهد تنغى ترزق ترزق لأنه يون ما يلسع عيوة الحاجة على الصوز يصرف به يعلم ذا الحرام الحاجة لكن تبغوثي لي إن ندى التوبة بعد الحاجة لي إساسيت قلصتوك يعني ليتك كارتوني جمعيت يا فلان تي الله حرام رزيت توبة مية تنجكال تي الدليل أنه ما زالي اللي كرقولي لأنه ما إلى التوبة الحقيقية ترى تتعام تنو تحواش ترى ما لحش تعال تتقل طروس سعيت قيطار فتتوب تقل غناء أقيطاري تتطوروشي لأنه ما تجمعته الدليل أنه ما زالت وقنع ترى أقلك كش مكان تنفسي تيجي تعاود تقل مقاري وجد لانستريموينك التوبة النصوح الحاجة اللي لازم تستويقت الصحابة سميدين زن تحريم الخمر روح إكل إنسان أرزان تيبت سين من الخمر حتى أنه المدينة فقر غسيف من الخمر أرزان تنفسي نريون خلاص كنت السغرة بس حاجة مع ثلاثة تيت بالعق أتسوذي ولا شو ماذا خطي أتصرزق الدليل أنه ما رايحش العودة غير القلب يوني قلنا نتفري جاين نديري لكن التوبة أنشتي تفريش تك فصيل ما تكاسيت النار زيهن نسيدير زيهن ماذا الحاجة الفيشية فصيل ما إلا ما زال يجمعيها نغي عليهم كتكارتون تجمعيها لك يوم كان زعمك فلاك على غاس بعد انتغط ويد الدليل أنه ما زال انشتي يقيم قولي ما تبغي تتوبة لازم تكستيني إقلان يالك رب العالمين أين إقلان كذا المعصية ويد العزم على عدم العودة إليه في المستقبل ويد الشرط شرط نطني نايدنا أن التوبة لازم أتغاوض زيس أكثرك قل وقف ليش يقبل ربي التوبة لأنه اللنسين الوقت ويقبل رزيز ربي التوبة الوقت الأول ما لم يغرغر يعني مدى مستويت دارة نفسي في صروحي نسغى الحلقوم غير جمتس يقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر كم فرعون اثنين ست سوق طر واحد صغر ذا يومن شق بلا رب العالمين ما يلاقي لك جسويني تبدا الموت تجيب رزيك ومن بعد تبغى تتوب وتتسوق بلا التوبة توب فرع خليك في طرني حقيق العقل طيب حاجة تنزل حاجة وستة عندك قبل رب التوبة إذا لا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها ما هذه العلامة يتفرد من العلامات الكبرى من هذا الفلس الدروس يولد تشق الغرب معنى العلامة الكبرى ذينا بعد العبادة كذا ثمنا وذينا تسوق بلا التوبة يعني التوبة شروط من بين الشروط أن تلقى الوقت لسا شيء الوقت اسمه الذي خلاص ذي المتكد الأجلي إذا ما تحاربتين الأجلين تحاربت الأجلين تحضرت الشرط الأخير شروط إذن ذكرت ولا نكلا كما يتنا ذا الشروط ما ذي الذنوب خدمتك نغى المعاصي نغى كذا ذي التوبة قارك ذا رب العالمين تلا التوبة قارك ذي مذنب توبة لغد زلا غلق لغد زلا لشارب خمر لغد شغر الخمر حبسة ولكن لا التوبة قارك ذي مذانا أم ذاني وشرخ أم كاني تعدغ في اللاس أم ذاني مثلا هضر في اللاس يعني تعدغ في المخلوقين أخذ مغيك الشروط يذكره وسأل نغي مذاني ونشر أنه أتستحل طيمانيك على عبدين يعني ماذا الحاجة استخدمتيه مذان أم ذاني مزري تترح ترغوص استطلبت السماح زيس واسترتين استويت واسطلبت السماح وكيف هم روح غرغوص أستين تجمع لغض الجهل ويغك يدوي أجمع لغض الجهل أهضرق في الله أجمع لغض الجهل من نوغو ثيق سفون زرق سمحي أتروح تستطلبت السماح غرغوص مزري دلعبد أن وكيف هم وظيفة رح زيس مزري دلعبد وكان أتروح تستينيت أنت اللي ديوان الخبر سواء كان شتيني أتنو الفتنة أكثر ويتروح على غبوت ويدعو يس الخير تهضر في اللس الخير غير مثلا وما ذكريش طويت صدقي في اللس بعد الدرس ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نديت ما إذن الشرط الأخير ما الذي الذنب يجريك تشيد مذن أتخذمت الشرطة يدن ذكريك لي وترنوت لازم العبادة تستحلطي منيك غروس ما استعدت في نفس الهضراء ناغ قغلي منيس ناغ أي شيء العبادة ما زمطت تصوتت دوني الخير تصوتت لستكتيني إيكي تسير استهضرت أول العالي ما تمسمح دوني الخير ما زريت أنه العبادة مثلا يموت نغل عبدين غير روحة علم ترن بلات نغل فوق ذطة تروح تراورس أتخسر العلاقة يرون يعني بالعبد بلك وعر أستنيت مثلا ويراكي ذريما أستنيت هضرغ في الله لكن ألف قاع وكتلع عرماتين أستشوير ويترو حارة ويدعو يس الخير نس يا ربي تغفرتسي فلان ترحمت فلان يا ربي كذا يعني دعو يس الخير فالنوت مي الذي فريس قويتنا الخريط سعدت في الله الحاجة يصدقيت في الغيابي في الله فهضرت في الله الخير يا غني أنشتى يوم القيامة رب العالمين نسفك الحسنة ثيني عندها باش تكسرك الحسنة فيك الأصلية وإنما تخضمة الحوايش وشو في جزاء رب العالمين أهنا يشروط التوبة من الإثم سيد التوبة الصحيحة سيد التوبة الحقيقية والإنسان يثم أسمى الذي التوبة الذي شغلني من يسوى كنشتى والله ما يثم ما يسعى الوقت يتم الصخير ما يسعى الوقت لبسالة ما يسعى الوقت ذي رجل عباد نغى ذي رجل عيون العباد أسمى لا تتوبت وتعلم أنه لازمك تتوبت قل كفر غل إيمان قل كبائرين وتتوبت قل صغائر وتعلم الشروطين وتعلم الإخلاص وتعلم الندم وتعلم الإقلاع عن المعصية فورا وتعلم العزم على عدم العودة إليه مستقبلا وتحلط منك غل إنساني وتحضرت وتغولت بلكت بالحق بالله لأجلك نغ تقوم القيامة بالله والله ميت ما ميس عيون الوقف أذي خدميك مسدي عدوك نا غادي شوش نا غادي صراحة يقل وقتيس نا غادي نخدم من العباد ترى باش وغيت جانا يثمن تهاس لبعضنا باش وغيت جانا كفار غير الشغلة يثمن ونتهرس إيمان النار ونتهرس التوبة ونتهرس الذنوب النار إكذا غد الحالة يثمن ما نسد نزور الطهور أما كن نخدم سير رب العالمين أي نسي خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم إكذا غد الحال ما إلا نزوم شهر نغمطان أقل أغد نكنيغ نكنيغ والله ما يثمن غير مود الحال بمرد نلتي غل النار ألمي بالعشق مره أنت بلع نكني غنت جاهد وانت نادي في العمر النغ أم كارت لي التوبة النغ توبة نصوح أنا اختمي ثم الموضوع عن درس نويس ثم يكون ناوي راكي شوية للوقت كي خطر الموضوع مهم جدا أيثنا ماشي مشاكل إسطان بالحاجة تنجد عدينا كلازم نركز فانشتي أدن ذكر أيثنا غيمان النقص الحديث نقص القصة رجل الذي قتل 99 نفسا يقول ورقاز حكاية النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه إن دين غد 99 يمذن إن غد 99 العباد اسمه الشغم قام أسميك بغادي يتوب سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد وين تغيي وين العابد يعني عبد ربي سعى العلم لهذا يهمل هذه السقسي هذه السقسي وين يسنن ماشي وين يتزلى وين يتزلى يتزلى حتى مسني الحاجه اكثر من تزلي فاسالوا اهل الذكر ماشي اهل الصلاه اهل الذكر يروح السقسي وين العابد الناس العابدين مستحيل يقبل ربي التوبه 99 عباد خلاص شو قبل التوبه نسيت الرحمن ربي خاطر مش على العلم باش شو يخدموا يكملين غاوينا ويسميها شوف الجهل باش بتساوي المولى تساوي دنو قوي المرضية فيك من بعد مازال يندم يبغى يتوب تحسوا انه يبغى يتوب يسقسى فدل على عالم وين تغيمون بالعالم الناس وما يمنعك من التوبه ولا شيء ولا لك منع عن التوبه صغيت مياه لك تغط الف والفي لك انا تنغط من الصحابه التوبه زعما تصطبت والله لك انا تنغط ابو بكر الصديق تبغيت تصطبت زعما تصطبت الناس بس خص الشرط التوبه تسع شروط مش الدنيا اتوب الى الله خلاص واحد القيمه تسع شروط من بين الشروط اللي سيفك العالميه اني صفر القريه اللي كشفت تعيشتها كان مكان اني المخلطه اني تروح تغيون ومكان اللي عبد المربي باش يقارن البيئه اللي كنون تراجي اللي كيعاون لانه مشى ندي في بيت تنغيط 99 العباد وصفي ترى نهارك ينهون معناه ذا مكان الشروي واش سينا بدل مكان خطر وين قد حقنا يدمين غا 99 عباد يصدر الكارتين أنت ولا مازال يونثينها سيكا كن من اللانكني كن ديار العيبة ما يلي يتلي ونقر أنا غاكي ولاش يونثينها ولاش يدفع نغرور سعيد في الناس ولاش تجمع يدفع نغرور جسم ديار العيبة اللي يتعيش نفسه إني صروح غا تدرت الفلانية أتفت العيبة من هنا أتعرف تلسي إفر إبدا تدو يوطيت لماس لوريد يموت وطرند ملائكة الرحمة وطرند ملائكة العذاب مخاصة من زيس ملائكة العذاب أنا سويين غامية العباد بالمفسد يتدو ذي توف بس حوري ويطرق فدر اثنين توبة ذي مكنا في يوي ذي راح الجهنم ملائكة الرحمة أنا صدصح خدمين من ديري بالصح وين يتوب يتدو غم كان العليق ضربين مثبت لماس مخصم إيش يعاس رب العالمين وإنه ذي حكم يا رسل شوف رب العالمين مكيد حكم هي أمر القاعة إني يسيل قاعة أني غل جهن ينتدر ثنديري إني يسيل أتنفسه سعيمان الشوية إني يسيل قاعة أني غل جهن ينتدر العالم إني يسيل سنقص جماني يعني نفاف المال القسم قريبة ضيوت إني يسيل قسم أصدر مش حال يقل للمسافة عندي قرب غرفين ناظرة يعني ما يقرب غرفة الشر غل جهنم ما يقرب غرفة الدفن عندك تشدو ذي المؤمن غل جنة شوف سبحان الله رب العالمين سمي يغاتي سكشين غل جنة طلغ وليس يوفاتي يندم يوفاتي يحبس المعصية يوفاتي يتدو رب العالمين نديتو يقدر صرفين مثبت للناس ويخدميك الشروط سنالة ما نزكى ثورة العشية فغير روح يتدار ثنة يموت جبريل وسنالة أرزكى وبعد يموت بخامس يموت جبريل يتدو غرينا ويدر الفرقين تقار غزق لي تبغي تتطبط ثورة ما تطبط الناس دي العالمين افغ يتدار ثنة روح يتدار ثنة الخير يميري ميري يدم القشيس يروح مش إننا غير شهر يتدو نغى رزكى يميري ميري روح يموت بك للناس أسمع حسبك وفل إعدى كنسقى نستردست يقرب غفل دارتني الخير يبعث دارتني الشر فقبضته ملائكة الرحمة ده شو بيغي الدنيا غيمة أكن تبغط فيليت أكن تبغط خضمت وشو كثيرة من غير 99 العيبة بل حتى غيث ما بلق القرة وقديت صحرة من غير 99 العيبة ويين غهل وماشي القرة ماشي إين غهل الدرع يتوب في الأسر بالعالمين كشم الجنة ده شو كيخص من كتير ده شو لك يجن كتير جنة زي تسوها الكتار ده شو تخضمت ده شو تعلق أين تبغض تعلق فالله أكبر أين تبغض خدمت ربي أكثر عيس الرحمن يستغلم وين يتخدمت كتير الرحمن يستغلم وين يتخدمت كتير في المعصية بل يا أخي أكب الشرح سيوت الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم يذكره في الحديث حديث عظيم رواه الإمام مسلم حديث عن أبي ذر الغفاري أن في يوم القيامة يؤتى برجل الدوين ينومنا هذه حسر يا رفسنا رب العالمين أسيني رب العالمين وإذا العبد يتوب خذ ما يندري بسح يتوب بسح شو غم كيف حسر رب العالمين أسيني غير الملائكة فرفسك أين يخدم تيم قراني الجماز ديني يخدم تيم زيان يخدم تيم قراني يخدم تيم زيان بسح يتوب ولكن رب العالمين شوف لانه بعض الناس كاينين كي بغات تبغي تمحو رب العالمين شوف وي ولي محياستنا غير جياست هي ونزر إني أسيل الملائكة جمع ناس نتيم قراني جمع نتيم زيانين قل كتابيس أدي دم الكتابيس أسيني أربعين تخدمتي أسيني يا ربي خدمة تخدمتي يا خدمة إن دادي حزني ولا حزن أسيني ذاين تشيخ دقاء وانت مازالي تخميم غزم قراني رب العالمين وراء نتيم زيانين وانت يعلم مازال نتيم قراني حتى يشفق من نفسه وتفتغطي في الحالة وقرح يعلم غل جهنم يكتدو سيدي رب العالمين قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. أسيني قد دني تسترك وثوريك فنتغفر وسير نسوف داش أنا سيني أسيني ماشي كانك فنتمحو وفنتمحو غار أقلب لك كل سيئة حسنة أقلب كل سيئة الحسنة. إن أبو ذر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم اتصى النبي صلى الله عليه وسلم يوشك اتصى إنك الجزائر سيني يا رب عملت أعمالا لا أراها هنا سيني يا رب مزاخر مركال حويش كل شيء أنت ذي يطمع يعني الكبائر نعم سيدي وش القلم ذي الحسنات بزاف يطمع يا رحمن رب العالمين سيني يا رب ارمي خدمه غير كل حويش تنديري باش يدير اسم تقلب رب العالمين بالحسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماشي يغفر لهم يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإذا الفضل رب العالمين يثنى أثنى رب العالمين ديار التورة إلى قنتو سويني قلنك فرس سويني قلنك سويني قلنك سويني سلخلة أنتو بك رب العالمين كل يوم يعلم من سجل رب العالمين أنت بقدر خصاص أنت رب العالمين أي ثناء يوفق باش أنتو وانصلح إيمان النور وغجل رب العالمين من التوابين إنه يحب التوابين ورب العالمين من أسمائه أنه التواب الرحيم وأنه الغفور الرحيم وأنه الغفار. فأنت معك رحمن رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سعادة سؤال من طول فضل بسم عليش هذا الجور كان باختصار اسم حميتنا ويفتحية المسجد الجبيل النطيم هذا الجور في السبحة قد ما حكم التسبيح بالتسبيحة تسميس السبحة ماشي التسبيحة تسبيح طيب تعقوش طيب تسبيح طيب تعقوش مخالف نزيس العلماء بعض العلماء قارن بجوزان الإنسان تسبح زيس وبعض العلماء جوزان زيس والصحيح أن الإنسان معليش يزمر بيسبح زيس ولكن الشروط يثنى شرط مزوال يوسف ليه السؤالين ما الأفضل باليد نغس التسبيحة إلى قنع الميثمة أنه أفضل تسبيح سليد يعني مني قلنا نيثمة لازم تسبح صفة سليس لا يعدله شيء لازم تسبح صفة سليس من هذا السبح نيثمة تسبح طيب علماء تجوزن جوزن تلعب رمقرة إقلان يستيني لغي حسب إقلان يتريع إقلان أتني قارن ممكن يخرف كشوية يستيني لغي حسب فسبح طيب في الحساب يسبح 33 طيب ما إلى اليوم الشاب نغب العبد مقران ولكن يسن يحسب ركض في المتر يحسب الحيطة كيف نوم الحيطة كيف على كيف تيرين خيط ومن بعد اسمها ديسة يحسب السبح في شنو في الحلوية قلت للإنسان تفهم تقلق سنة تكتب تقلق سبح سيفة سنة تسبح أي جيت من نقل للسناء وإذا شرط نزوى شرط ثاني جعل العلماء لأنه لو كان ننظر كل حال ذيق وإذا لو كان فصلت تسبح في ساعة تاريخ من تاريخ قرن بعض العلماء تسدغل البوذيين فلازم من كنيسة سبيحة النغط مشابهة لسبيحة البوذيين لأنه زغا مثلا تسبيحة بيين من فرشيز لأن سكران تسبيحين سعمت بعض المخالفات إن شاء الله على كل حال ولا نجاوبت كان في السؤال السائل ولكن أبنى على إن شاء الله الدرس ظلم ثابت شيء متأيس خدمناك ثابت شيء متأيس تسد صغول البوذيين ظلم البوذيين ليشين واضي جاطوني قل حواج تندينا سن دايما ثلاث بشيء متأيس دايما قل بسنسن دايما قل حربان سن ثلاث كيس قرن شعرك يعني العقيدة نسل فتيه لقالت سيه لازم تسيني ريحق شانك احتسب سيه سنت بنغل ويه الشرط الشرط نطني نذكر بعض العلماء من كذلك الممارس سويت فك السبيح تتسبينا لشغل الصليب إن شاء الله كروا لأنه لن تسبيحين ما تعد 33 بعد الناس تعقشاتين تم قراني تعقشاتين تم قيمات تفتك أتفت تمكن الصليب والنصارى سعنه هني بارم تسبيح تموقع كينس على الصليب. فلهذا الشاهد أنه لم بعض العلماء جوزنت منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله جوزت ولكن لازم الشروطين يهمنا وإني قلنا سسرارة أم يمزيانا أم العبدي قلنا يقفز السنارية حسد فالأول يخدم رزيس أما ما إلا العبدي للسنارة يتعاوني من السزيس فتي لا حرج ولكن يهمنا الشروطين ذكرى وإن شاء الله ما إلا الاستعب إذن الله لأنه وعد غضب بيسد جوب غسي وإلا تلقي الجوب غرى حواج التوسعة ما إلا إن شاء الله نسعى درسك خاص في الأذكار في الذكر الشرعي الفرق بين الذكر الشرعي والذكر البدعي إن شاء الله هذا نفصل بموضوعين وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.